فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، يسلم تسليمتين؟ روي هذا روي، لكن المشهور أنه تسليمة واحدة وعليها العمل. نعم.